لسه فاكر عمي مينا، عمي مينا بتاع زمان المقدس اللي كان بيفوت علينا بالأمان. جيبه مليان بالحلاوة والبلح وعيونه مالية لكون حنان، جيبه مليان بالحلاوة والبلح وعيونه مالية لكون حنان. عمي مينا لسه فاكر عمي مينا، عمي مينا بتاع زمان المقدس اللي كان بيفوت علينا بالأمان. عمي مينا وشيخ أمين، عمي مينا وشيخ أمين، عمي مينا وشيخ أمين، عمي مينا وشيخ أمين. الله عليهم لما كانوا بيضحكوا على نكتة واحدة، مش مهم مين يقولها المهم النكتة حلوة. الله عليهم لما كانوا بيضحكوا على نكتة واحدة، مش مهم مين يقولها المهم النكتة حلوة. واللي أجمل واللي أحلى ضحكة طالعة من روحين، واللي أجمل واللي أحلى ضحكة طالعة من روحين. لسه فاكر عمي مينا، عمي مينا بتاع زمان المقدس اللي كان بيفوت علينا بالأمان. عمي مينا وشيخ أمين، عمي مينا